التوحيد وما إلا بالأمم السابقة. قصص كثيرة في الدنيا في أناس أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما كفروا بربهم وعصوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقول أم المؤمنين عائشة: أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فيها ذكر الجنة والنار. تقصد سورة المدثر، فهي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نزلت عليه: يا أيها المدثر ويا أيها المدثر. سورة فيها ذكر الجنة والنار، وهكذا أوائل السور تتحدث عن الإيمان بالله وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام بعد سنوات طويلة نزل فيهم الحلال والحرام، توفية القرآن أن يعظم اليوم الناس وفي نفوس الناس. فإذا آمن الناس إيمانا حقيقيا بيوم آخر كان ذلك هو الدافع لهم لمبدأ العمل. تفتح المصحف فتجد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ تجد فيها ومنها تراقبهم يوقنون. تفتح سورة النمل في أولها: هدى وبشرى للمؤمنين. من هم يا رب؟ وبالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون. لنصنع سورة لقمان: وهم بالآخرة هم يوقنون. الإيمان بالآخرة والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال: واليوم الآخر. واليوم الآخر، أن يؤمن الإنسان أن هناك يوما سيذهب فيه لمقابلة الله سبحانه وتعالى، الذي يقول فيعمل لابد له أن يكون له دافع من قلبه، دافع قلبه هو إيمانه باليوم الآخر. فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في مواضع عديدة في القرآن الكريم. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال جل شأنه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. تنظر في المواقف الصعبة الشديدة تجد أن من أكبر عوامل النصر والثبات هو الإيمان باليوم الآخر. لغزوة تبوك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يزداد دينك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليه؟ علموا علما يقينيا في قلوبهم أنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبشرون إلى الله سبحانه وتعالى. علموا ما لهم من الثواب والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. في قصة طالوت وجالوت لما ظل يقل العدد شيئا فشيئا بعد أن كانوا 100,000 وصاروا 314 ظلوا له. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، من الذين كفرهم؟ قال: الذين يظنون انهم ملاقو الله. هؤلاء الذين امنوا ايمانا حقيقيا يقينيا باليوم الاخر هم الذين سبقوا وثبتوا اخوانهم في هذا الموقف. قال: الذين يظنون انهم ملاقو الله لما

لما خافوا هذا اليوم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما اطعمكم بوجه الله يريد منكم جزاء ماديا ولا شكورا معنويا. طب ليه؟ ان اللهم ربنا يوما عبوسا. خافوا هذا اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الله وهو يمسح برجاله في سوره النور ولا شر لم تهينهم بشرف ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. اول ما يسمع الاذان ذلك اول ما يجي وقت الزكاه قبل ميعاده ليس انه يتصدق ويخرج ويزكي عن نفسه، يتصدق عن نفسه وعن اهل بيته، ينظر في احوال جيرانه واقاربه واهله. آمن في اليوم الناس المقدم، تجد لسانه لا يكثر أبدا عن ذكر الله، تجد أعماله لا تكثر أبدا عن طاعة الله، لا فيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. السبب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خافوا هذا اليوم تقدم فأعطاهم الله سبحانه وتعالى. فبارك الله سبحانه وتعالى المؤمن في يوم الناس ينظر الى الدنيا فيجد انها مرتبه، يعلم علما يقينيا ان هذه الدنيا مهما عظمت فهي قصيره ومهما طالت فهي قصيره. ينظر لك فيجد انها لا تحتاج الى بذل النفس والنفيس لاجل هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل تحت ظل شجره ثم راكع وراكبها. قال: كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ عشر عددين. قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. فاسال عادي قال: ان لبثتم الا قليلا. هذا في مقابل ما يقول في الاخره لا شيء يذكر. رجل عاش في الدنيا 100 عام 100 سنه في مقابل الاخره هذه السنوات لا تذكر، بل قد ينقص العبد في قبره الاف من السنوات. والله سبحانه وتعالى يقول: الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى الكثره لاقدار المقابر، حتى وان كانت الاف من السنوات لمجرد زياره، بس حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. فان هناك يوما يقف العبد فيه بين يدي ربه ومولاه ويساله الله سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه في هذا اليوم حتى في الأعمال الظاهرة الواضحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصبر. ومع ذلك فالحمد لله على نعمة الآخرة، نعمة عظيمة، نعمة الآخرة على أعتابها نوزع المظلومين والمظلومين، ومن لم يأخذوا حقوقهم في هذه الدنيا نودعهم بسكينة وطمأنينة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يذهبون إلى رب كريم. ومن لم يأخذ حقه في الدنيا حتما ويقينا ولزاما سيأخذ حقه بين يدي ربه ومولاه. على اعتاب النار نشاهد الظلم الجبابره اهل الطغيان وهم يسلسلون بالسلاسل والاغلال يجرون على وجوههم الى جهنم يذوقون الذل والهوان قبل عذابهم بالنار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيف ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كما يؤخرهم ليوم ما تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم من نار والعبد ينظر الى اهل الطغيان الى الضلع الى الجبابره وهم يجرون يسحبون على وجوههم الى جهنم هنا يطمئن العبد ويسمو قلبه ونحن نردد في اليوم مرات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومن اثار رحمه الله سبحانه وتعالى انه وحده مالك يوم الدين ليس مالك يوم القيامه وفقط مالك يوم الدين ويوم القيامه لكن عبر الله سبحانه وتعالى بيوم الدين يعني يوم الجزاء فلو علم المختار ان من يغتابه سياخذون من حسناته ولو علم مالك الربا انه سيذوق الويل في جهنم ولو علم اكل من يتيم انه سيصلى سعيرا ولو علم الغاضب انه لواء سينصب له يوم القيامه يقال فيه هذه غدوه فلان وعلى الجانب الاخر لو علم القائل في كتاب الله سبحانه وتعالى انه يرتفع درجات الجنه بآية واحده يتلوها لو علم الانسان انه بتسبيحه او تحميله تغرس له نخله في الجنه ولو علم العبد انه يتصدق بالقليل فيجزيه الله سبحانه وتعالى عليه الكثير مالك يوم الدين يوم الجزاء الله سبحانه وتعالى من آثار رحمته أنه يكتب السيئة بسيئة يحاسب على السيئة بسيئة واحدة ويجزي على الحسنة بعشر أمثالها إلى تسعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف كثيرا وكثيرا الآخرة يتحرر العبد من فكاك الدنيا ومن نفس الدنيا ومن هموم الدنيا ومطبها وتداها وتعبها وكدرها الى رحمه الله سبحانه وتعالى تامل معي هذا المشهد مشهد فكاك الاسر ودخول المؤمنين الى الجنه حين تطر اقدامهم الجنه وهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يا نحن كنا عايشين في مرار في تعب في نظر في كذب الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقابله من فضله حتى وان ذاق العبد نعيما في الدنيا فحتما هذا النعيم الى الزوال اما في الجنه ذهاب الحزن والغم الى ابد الابدين دار المقامة المفصل لا يمسنا فيها نصب خاصة ذهب التعب وذهب النصب وطاب الاتكاء على الأرائك المتكئون لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب تأتي السعادة الحقيقية في هذه اللحظات وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فلا بد لكل واحد منا أن يستحضر هذا اليوم بما فيه أن يقرأ عنه أن يتدبر في الآيات التي تتكلم عن اليوم الآخر حتما سيقدمه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء كل داء يا رب العالمين نسألك اللهم عينك هنيا وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضل نعوذ بك اللهم من زاد نفس البلاء وذرهم الشقاء وسوء القضاء وعضاء الداء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك اللهم من السد بعد الأعضاء. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه. يا رب انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك رايه الحق والدين، وفرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم اجعلنا مفرجا قريبا ونصرا عاجلا مؤثرا أيها الإخوة الكرام. اليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين. وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة، فتره بعد العصر ساعة لا يوافقها عبد المسلم. يسأل الله خيرا بلا أعطاء، أسأل الله من فضله وأسأل الله العفو والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد.